إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد بعيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير، ونسعد بكم من أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي. مواجهة اليوم من إخراج نانيس أبو زيد. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومواجهة جديدة بطعم النصر، بطعم المواجهة والتصدي والتحدي لأي تهديد لمصالحنا القومية. أهلا بكاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك أستاذ نورة، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك، متصيبين وبخير دايما. النهاردة يعني بنقول لنفسنا وبنقول لقواتنا البحرية كل سنة وهم طيبين. 21 أكتوبر بيمثل يعني رمز كبير جدا، رمز عطاء، ويمكن فترتنا مواجهة بنقول فيها ان احنا الحمد لله قادرين ان احنا نواجه اي تهديد لاي مصلحة، يعني اي تهديد لمصالحنا القومية. أستاذ أحمد رفعت، النهاردة وإحنا بنحتفل بالعيد 52 لأسود البحار المصرية، رسائلك النهاردة في مواجهة هتكون إيه؟ لا، إحنا رسائل كتيرة للأمانة، غير اللي حضرتك أشرت ليه من إحنا بنبني قوات مسلحة على أعلى مستوى، بقينا في كل التصنيفات الموجودة على مستوى العالم وكل تصنيفات مراكز ومجلات ودراسات البحثية العسكرية اللي حول العالم كله وفي كل مكان وفي كل العواصم المهمة، من ستوكهولم للولايات المتحدة للندن لكل مراكز البحوث العسكرية في العالم، من المسترال القرية المتحركة اللي احنا قلنا عليها قبل كده 6000 متر مساحة، 198 طول في 32 متر عرض، الحاملة المروحية، يعني حاملة المروحيات الاثنين اللي جبناهم، واحدة في البحر الأحمر واحدة في البحر المتوسط، جمال عبد الناصر والسادات، اللي قادرة انها تمشي او تسير يعني معدل بحر 11000 ميل، يعني تقدر تروح نيويورك وترجع باعتبارها يعني ابعد مكان ممكن توصل له من غير ما تحتاج لتموين او امداد، اللي تقدر تشيل 1000 عسكري لمدة 6 شهور او 400 عسكري وضابط لمدة سنة كاملة، من مش تحتاج اي حاجة، اللي هي قادرة انها تشيل مدرعات ودبابات وتنقلهم في اي مكان، وقادرة انها كمان تعمل اجلاء في حالة الخطر في المدن اللي فيها مشاكل. عندنا فيها 700 متر مستشفى متحرك او مستشفى ثابت جوه الحاملة، فيها غرفتين عمليات، يعني عندنا الخلاصة ان عندنا غير بقى الفريم اللي جبناها اللي هي تحيا مصر بعد ما طورناها، غير اللي انتجته ترسانة البحرية في الاسكندرية، احنا عندنا يعني في مجال القوات البحرية تحديدا القوة السادسة على مستوى العالم مصنفة، غير بقى اللي حاصل في باقي القوات المسلحة، عندنا جيش حديث وقادر على الفعل وقادر على حماية مصر زي ما قلت تماما. لكن نقف عند الرمزية اللي برضو حضرتك أشرت ليها، انه بعد أسابيع من 5 يونيو المصريين كانوا غير يعني أنا مختلف تماما مع كل اللي بتقال اللي احنا الجلد الزاد بقى اللي خدنا فيه فترة طويلة أيام الذل والعار وكنا مش، لا احنا لسه من كم أسبوع محتفلين برأس العش، النهاردة بنحتفل ب 21 أكتوبر عيد القوات البحرية لما أسقطنا أغرقنا إيلات. أنا النهاردة كاتب على حاجة تانية جديدة أتكلم عنها المؤرخين العسكريين مجموعة 73، إنه كان في مدمرة تانية اسمها يافو أغرقناها في نفس التوقيت، وقايل التفاصيل، وقايل اللي هو مصطفى كامل في 23 أكتوبر بعد الحادث بيومين في مؤتمر صحفي عقد في 67، إن إحنا في هدفين أغرقناهم لكن إسرائيل كالعادة في تقليل الخسائر وفي إخفاء معلومات اعترفت بواحدة بس. فاحنا مشينا ورا الإعلام الإسرائيلي وقتها، إن كنا حساسين جدا في من فكرة إن إحنا نقول معلومات غير صحيحة. تمام. بعد اللي كنا بنقوله في 5 يونيو من الطائرات اللي أسقطناها إلى آخره. فكانت تعليمات الزعيم جمال عبد الناصر إنه ما نقولش أي معلومات إلا إذا شفنا الهدف بإيدينا، مسكناه كده قدام عينينا، أو في شهود من أكتر من مكان شافوا الموضوع. فإحنا النهاردة لازم يافو دي نتكلم عنها، اللي هي يافا يعني بالعربي مدمرة أخرى أسقطت الساعة 8:15 مساء 21 أكتوبر، إيلات دي أغرقت 5:30 عصرا. فإحنا قدام عمل بطولي رائع تم بعد يعني أسابيع من 5 يونيو. فالإرادة موجودة، عمر شعبنا ما انكسر ولا انهزم، ولا عمر حد يعني زي ما قالوا زلوا ولا يعني كسر إرادته. مصر يما يا سفينة، مصر يما يا سفينة، مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يتعبوا في الريح يواتي. مصر يما يا سفينة، مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يتعبوا في الريح يواتي. اللي عالزفة ضنايعي، واللي عالمجداب بناتي، واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي، واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي. عقدتين والثالثة تبكى، نركب الموجة العافية وصلين بر السلامة مع جبال الجنطرية. بحريه يا ريس، وريهن قويه يا ريس، عند البحريه يا ريس، وريهن قويه يا ريس. وهضارت ايام ورجعنا والهن قويه يا ريس، والمولى يعينا يا ريس، المولى يسونا يا ريس، يسونك يا ريس. يا ريس والمولى يعينك يا ريس. المولى يعينك ويصونك للشعب العربي وأحلامه، ده الشعب في قلبك وعيونك يا مفرح بالمصر أيامه. شقت له طريق في موج عالي وفلامت الموج، وراك أبطالك طوالي فوق من ورا فوق. شقت له طريق في موج عالي وفلامت الموج، وراك أبطالك طوالي فوق من ورا فوق. والهمة قوية يا ريس، الهمة قوية يا ريس. عودنا إليكم من جديد ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. القصص المصرية والحكايات المصرية أبدا لا تنتهي، والبطولات المصرية شرف لنا جميعا أن يكون في سجلات العسكرية العالمية. كل أفرع القوات المسلحة، مش فرع واحد بس. إحنا النهاردة بنتكلم عن القوات البحرية، كنا بنتكلم من فترة عن القوات الجوية. كل أسبوع عندنا يعني سلاح من أسلحة القوات المسلحة متميز الحقيقة، مفيش حاجة بتجوب بحاجة تانية. وده اللي يعني النهاردة يعني هنخصص جزء كبير منه القوات البحرية، لأنها لها جزء مهم جدا، بتحمي بحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر، حدود مصرية ويعني عمق من أعماق الأمن الوطني البحر. أنا متفق معك تماما، لأنه إحنا لسه قايلين المعلومة الجديدة اللي بتقولها المجموعة 73 مؤرخين عسكريين على أنه كان في مدمرة تانية أغرقناها في نفس التوقيت أو في نفس اليوم أو يافو أو يافا وأنه إحنا لحساسية موضوع الإعلام مشينا وراء الإعلام الإسرائيلي اللي اعترف بواحدة بس جاي منين الموضوع لأنه زي ما أنت لسه بتقولي باقي الأفرع والقوات المسلحة عليها بطولات عظيمة الموضوع جاي لأنه المجموعة 73 مؤرخين اكتشفت أن في موقع عسكري عالم اسمه أسج عمال ينشر كل ما له علاقة بحرب الاستنزاف فنسب لحرب القوات الجوية في حرب الاستنزاف في القوات الجوية اللي احنا الإسرائيليين دمروها بالكامل نسب ليها 9 بطولات في أثناء حرب الاستنزاف المؤرخين العسكريين ردوا عليهم وقالوا لهم لا احنا عندنا معلومات عن 19 عملية بطولية للقوات الجوية في أثناء حرب الاستنزاف فمش بس القوات البحريه كل افرع القوات المسلحه كل افرع البحريه تميزت يعني حتى القوات الجويه بالرغم من هزيمتها في 67 لكن في يوليو لكنها انتقمت وثارت لنفسها انتقام غير يعني طبيعي فكل تحيه للقوات المسلحه العظيمه وكل افرع القوات المسلحه لكن النهارده عيد القوات البحريه ما اعتقدش انه يعني هي حد هيختلف معانا لما نحييهم كلهم النهارده ذكرى بطوله عظيمه الى دي كان على متنها 100 عسكري وضابط غير الطلبة اللي كانوا اللي بيتمرنوا اللي هم كانوا بيدرسوا في الكلية البحرية في تل أبيب وطبعا يعني بلحهم خلاص والعملية يعني زي ما شفناها في الفيلم وجوم أبطالها حكي وحصلت إزاي وتنفيذها بيقول إن احنا عندنا العقل المصري دايما بيفكر بقوة أكبر بكتير من اللي قدامه بكتير انت اغرقتيها بصواريخ سطح غيرت كل المعادلات وان انت تتخفى وتوصل وتعدي من دول وتيجي من دول يعني لا الحقيقة كانت التخطيط على أعلى مستوى ده صحيح عشان كده ده موضوعنا النهاردة يعني اللي هيبقى الحوار عنه مع موضوعاتنا الأساسية اللي عايز تكلم برضو في إجرام الإخوان في إجرام أردوغان احنا فاتحين النهاردة للموضوعات دي اللي عايز يتفضل يتكلم الحقيقة الحرب الإلكترونية لسه شغالة والكتائب الإلكترونية لسه شغالة ده أنشط من الأول كمان ودخلة بأسلوب يعني عميق أو في الفكر المصري مش عارفة جالهم الجرأة دي منين بس أعتقد أن الشعب المصري واعي وقادر أن هو يعني يفند الإشاعات دي الحمد لله في استنفار عند يعني النشطاء الوطنيين المصريين موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي ومنهم الأستاذة نور ويمكن أنا في البداية ذكرت أن احنا فعلا الحمد لله قادرين على مواجهة أي تهديد لمصالحنا القومية وبرضو اللي ذكرته تنسيم ده بيهدد مصالحنا القومية وأمننا القومي لكن الحمد لله احنا قادرين جدا إذا كان فينا يعني قلة بيتم استدراج عقلها أو فلترت عقلها فبوجود حضرتك وأمثالك يا أستاذ أحمد وألمكم ومواجهتكم لأي تزييف فبنرجع لهم عقلهم تاني يعني بوجوده وبوجود كل الشرفاء والأستاذ تنسيم كل الإعلاميين الشرفاء في مصر إن شاء الله وكل المؤسسات زي الإذاعة المصرية الوطنية والدور اللي بتقوم بيه اسمح لنا بقى نبدأ ناخد تليفوناتنا ونبدأ ناخد أول تليفون ونقول ألو طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا يا مصري وانت عادة شاوش مطعنة تلك الهدى سمحنك يا مصري وانت عادة شاوش مطعنة تلك الهدى شاولة سلامنا شعالوا عطفا شاوروا We'll be right back. ريسنا ما فيش مخان ريسنا ما فيش مخان راح التغيير راح وابن البلد كفى وعودنا إليكم من جديد ومواجهة ومكالمات السادة المستمعين. نبدأ أول مكالمة. ألو. عليكم. عليكم السلام عليكم. وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير يا فندم. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. الله يخلي حضرتك. شكرا. وتحياتي للأستاذة نورة والأستاذة تنسيم. شكرا لحضرتك. الحقيقة زي ما الأستاذة تنسيم قالت، القوات المسلحة سواء كانت بحرية أو طيران أو دبابات هي مؤسسة وطنية من كل فئات الشعب، مهمتها مصر. لكن بالمناسبة أو مناسبة اليوم اللي هو يوم 21 أكتوبر 67 وتدمير المدمرة إيلات، فعلا والله أنا كنت بقولها سنة وفاكر أو كويس أو يعني يوم خالد ويوم تاريخ، يوم لا ينسى في تاريخ العسكرية المصرية البحرية. وكان لابد من شيء يخرجنا من هزيمة 67 ويعيد عقلية المسؤولين الإسرائيليين وينهي ثقة الإسرائيليين في تفوقهم في حرب 67، وأعادة الثقة في القوات المسلحة المصرية، وأعادة الثقة في نفوس المصريين، والقدرة على مواجهة التحديات وإسقاط ادعاءات الهيمنة الإسرائيلية. الإسرائيليين كانوا عايشين في غيبوبة الانتصار العسكري، لانشات مصرية بحرية توجه صواريخ للمدمرة إيلات. أول صاروخ ضرب المدمرة إيلات جعلها تتهاوى، الصاروخ الثاني أغرقها تماما. بعد الغرق إسرائيل طلبت من الصليب الأحمر أن المصريين يسمحوا لهم لم الضحايا والقتلى تحت سيطرة قوتنا البحرية. هذا دليل على أننا لم نهزم في 67. بعد ذلك بدأت حرب الاستنزاف التي جعلت الإسرائيليين يندموا لوجودهم في سيناء، ثم معركة أكتوبر الخالدة عبرنا قناة السويس، دمرنا خط بارليف بدون قنابل نووية وبدون طيارين ألمان وبدون سلاح المهندسين الروسي، هزمنا الجيش الإسرائيلي، أجبرنا إسرائيل على قبول السلام. نرجع تاني ونقول يوجد عندنا أسطولين، الآن نستطيع وضع أي معتدي في البحر المتوسط وحماية الغاز، ويوجد أسطول آخر في البحر الأحمر يوضع أي معتدي يهدد مصالحنا في باب المن. إذن الخلاصة، قوتنا البحرية قادرة على تأمين الحدود الغربية والجنوبية والشرقية. عايز أقول له وسط السيسي سيادتك يا فندم، تحظى بثقة المصريين، ومؤسس الدولة المصرية الحديثة الثالثة شاء من شاء وأبى من أبى. الشعب المصري وراك، الشعب المصري يدعمك في الحرب ضد الإرهاب. شكرا. وضد الخونة. شكرا. وضد العملاء وضد خفافيش الظلام، وسيظل الجيش والشعب إيد واحدة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي ليكم جميعا، معكم السيد عبد الفتاح السيد من قرية الرهاوي محافظة الجيزة. تفضل. احنا بنودي التحية عظيمة لقواتنا البحرية 21 أكتوبر ذكرى تدمير إيلات المدمرة الإسرائيلية إيلات. القوات البحرية هي جزء من القوات المسلحة المصرية، درع الأبطال ومصنع الرجال. إذا كان إحنا أنهينا الحرب بنصرنا في 73، فالدولة المصرية النواهي الصلبة للدولة المصرية هو قواتها المسلحة، التفاف الشعب حواليها. يا أستاذة نورة يا أستاذ أحمد ويا أستاذ الأفاضل، التفاف الشعب المصري ده بيرعب الخونة. احنا انتوا في الاستاذ نورة قلت في البدايه ان ممكن هم مزودينها شويه، الخونه مزودينها، هم مزودينها عشان التفاف الشعب المصري حول جيشه وحول قائد الاعلى. علشان نجحنا هم مصدرين. نجحنا القوات القائد لها القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب ملتئم. هم لما دعوا يا أستاذة نورة لمظاهرات ما حدش منهم نزل. نزل الشرفاء نزل. احنا نزلنا. انا نزلت يوم 27 رحنا عند المنصة. الشعب المصري بكل طوائفه. انا كنت بهتف عاش الجيش المصري عاش الإخوان. ما سلمناش الهتاف ده اللي هتفته انا في 30 يونيو هو بنهتفه النهارده. احنا الشعب المصري كله خلف القوات المسلحه المصريه لان هي النواه الصلبه وهم خوفهم وتفتانهم يا استاذه وكل رعبهم من هذا الحب وهذا الالتحام الغير عادي. الشعب المصري مؤمن بقواته المسلحه ايمان غير عادي. هؤلاء الابطال هؤلاء الشرفاء. ايوه فندم. ردا على كلام حضرتك الصوره اللي ظهرت بالامس الرئيس بنفسه يقف ليختار طلبة الكليات الحربية. صحيح. صورة واضحة للعالم أننا جيش قوي. جيش مش جيش مرتزقة ولا جيش منختاره كده يعني كده بالصدفة. لكنه جيش يحمل كل معاني الرجولة. معاني الوطنية. معاني القوة والشجاعة. دي صورة يعني أعتقد أنها كانت أوضح وأجلى من أي مشهد شفنا امبارح. الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد عاد للوين واقف على الجبهه. الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاد عاد عاد اللي لا ما حناش الجبهه. الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد جزء منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل اليوم أعمال أسبوع القاهرة الثاني للمياه بعنوان الاستجابة لندرة المياه. الحكومة السودانية توافق على دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات بالسودان لأول مرة منذ 8 أعوام. الرئيس اللبناني ميشيل عون يوجه باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا. روسيا تعلن أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا خلف 12 سجنا يحتجز مسلحي تنظيم داعش الإرهابي و8 مخيمات لنازحين دون حراسة. قوة الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وتقتادهم لمركز اعتقال دون سبب. روسيا تعلن أن انسحاب واشنطن من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هو كبح تطوير الصين وروسيا لقطاع الصناعات العسكرية. المواطنون في هايتي يتظاهرون في العاصمة للمطالبة بتنحي الرئيس وسط مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة تعاني منها البلاد. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى مواجهة ويوم 21 أكتوبر أعظم الانتصارات البحرية في التاريخ الحديث والمقاتل هو حجر الأساس للقوة معدن أصيل لا تصهره أي نيران. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت منورنا ومشرفنا منوركم الله. ترد على يعني كل مستمعينا وتستقبل اتصالات كل مستمعينا اللي بتتوالى على تليفونات البرنامج العام 2 57 92 303. ناخد اتصال تليفوني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك استاذه نوره استاذه احمد رفعت باشا. اهلا بيك يا فندم. نحيي على الجزيره فرصه بس اخلي احيي دكتور حسن مدى اللي بيجيب لنا شخصيات بارزه شخصيات عالميه ده والله الصراحه. اهلا بحضرتك دكتور حسن مدى يا رئيس الاذاعه. اهلا بيك رئيس الشبكه. ايه شغل البرنامج العام؟ انا حي استاذ نوره دكتور حسن مدني اللي بعزك يا عمو. نعم نحيي الدكتور حسن مدني. طبعا طبعا يا فندم اتفضل. يعني حضرتك حابب تقول استاذ احمد ايه بس في عيد القوات البحريه؟ انا حني على عيد القوات البحريه سيدي نهل السيد الرئيس فقامه الرئيس عبد الفتاح محمد السيسي والشرطه والداش وكل الشرطه اللي بيحمونا بيحموا البلد بيحموا الوطن شرف الوطن. هم ذراعنا اليمين، هم ذراعنا دولة، ذراع البلد، عمود البلد. الصراحة يعني نحييك يا تمام يا فندم. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا لزوجك. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك. واحترامي وتقديري للأستاذ أحمد رفعت صاحب القلم الموازي الصحفي. الله يخليك. شكرا. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بك يا فندم، تفضل. بكل الحب والتقدير نتقدم بخالص التهنئة لكافة الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته وقضاءه بمناسبة عيد القوات البحرية الذي جاء ذكرى لتدمير مدمرة إيلات في الساعة 5:30 مثل هذا اليوم، والتدمير المدمرة ياكو الساعة 8:30 في نفس اليوم. يافو. ياكو لا يافا. يافو. يافو بالفعل. يافو. يافو. تفضل. معذرتنا. حضرتك باسم شعب مصر وباسم المستمعين بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم لاختياركم تلك المواضيع الحساسة التي من شأنها تبصير الشعب المصري بما نحن عليه من عزة وكرامة وفخر. ده واجب واجب يا فندم، واحنا دورنا انه تبقى حالة التعبئة دي بين الشعب وقيادته موجودة دايما. لم يتوقف دور المؤسسة الإعلامية على نقل الأخبار فقط، ولكنه أيضا يمتد إلى صقل الشخصية المصرية التي من شأنها تكون وحدة كتلة واحدة، شعبها جيشها شرطتها قضائها، هذه واحدة. الثانية أستاذ أحمد معلش أرجو ألا أطيل على حضراتكم، أرجو من السادة القائمين على أمورنا أن يقوموا بتقنين استعمال أو استخدام السوشيال ميديا، صفحات التواصل الاجتماعي يا جماعة دي نذير خطر، قنبلة موقوتة، لأنها ديت من شأنها نشر الشائعات التي يمكن أن تدمر بلاد وليس الدولة واحدة. الكلمة هناك كلمة ممكن أن توقع بلد مع بلد. تمام. فبرجائي نتقدم للمجلس النواب القوي ونتقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعل وعسى إن شاء الله يأخذ إجراء حاد في استعمال صفحات السوشيال ميديا، صفحات التواصل الاجتماعي برجائي حتى نقي أنفسنا شر تلك الشائعات. وأيضا سوريا أصبحت في اليوم، أين دور معلش أستاذ أحمد سؤالي بقى ده لحضرتك، أين دور جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط من ضرب تركيا إردوغان الرجل الذي لم يعرف الحق طريق في ضربه لجمهورية سوريا الديمقراطية؟ شكرا لحضرتك. احنا بس عندنا بالارقام كده للاسف في التواصل الاجتماعي عندنا 120 الف صفحة على فيسبوك في الوطن العربي بتتأسس كل يوم، يعني معدل 5000 صفحة كل ساعة، يعني معدل 90 صفحة كل دقيقة، يعني صفحة ونص كل ثانية. يعني على بال ما رديت على حضرتك دلوقتي زمان يعني وحقيقي يعني والله انا مش بقول كده عشان استاذ احمد موجود، استاذ احمد بيرد على صفحاته الخاصه على يعني كل الاسئله الوارده ليه سواء على الفيسبوك على تويتر على يعني على حاجات كتيره جدا يعني، واحنا متابعينه شخصيا يعني. ده شرف ليه يا استاذ، ربنا يخليك. لكن بالنسبه للجامعه العربيه وسوريا، طبعا مصر كانت اول من دعا الى عقد اجتماع الوزراء الخارجيه العرب اللي عقد من كام يوم، لكن في سقف لقرارات الجامعة لأنه دائما تصدر يعني بنصاب معين، ففي دول لما بتعترض قادرة أنها تفسد أي قرار. احنا محتاجين ميثاق الجامعة يتغير ومحتاجين اللوائح جوه الجامعة تتغير علشان نبقى نقدر ناخد قرارات مهمة في الظروف اللي زي كده. لكن الخيبة بقى أن في للأسف دول محسوبة على العرب جوه القمة مع الغزو والعدوان التركي على سوريا الشقيقة. احنا شفنا بيانات رسمية يعني شفنا بيانات رسمية بكل من بعض الدول بكل أسف واسمهم يعني بتؤيد واسمهم عرب واسمهم حكام عرب يعني للأسف يعني. وشكرا لحضرتك فندم. معنا مكالمة أخرى. ألو ألو أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة السيد الأستاذة تنسيم أهلا بحضرتك. تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك. تحياتي للخلوق الأستاذ أشرف البهي وللمهندس خالد عيد والمخرجة نانسي أبو زيد. أتشرف بسيادتك. تحياتي ليك يا فارس التعليم يا فارس التحليل السياسي يا أستاذ أحمد رفيق. الله يخلي حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. أحمد علي أسيوط. أهلا مرحبا. اسمح لي يا أستاذ أحمد. تفضل. قبل ما أتكلم في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه إن أنا أتأسف للأستاذة نورة السيد للي حصل الأستاذ اللي قال سبوبة في البرنامج الرياضي. لا هو يعني إحنا بنصحح بس مفاهيم ممكن تكون مغلوطة وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. أنا بصفتي مستمع مصري بحب إعلام بلدي المحترم لابد كنت إن أنا أتأسف لحضرتك. لا يا فندم ده أنتوا كلكوا على رأسنا. الله يخليك يا فندم. تفضل. أما بالنسبة للقوات البحرية يعني المدمرة يافو دي أول مرة أسمع عنها أنا يا أستاذ أحمد، عشان كده أنا قلت لحضرتك قبل كده في البرنامج ده قلت لو اتعمل 100 لو اتعمل 1000 فيلم الممر مش هيدي القوات المسلحة بتاعة مصر حقها، لأن في بطولات في الدفاع الجوي، في بطولات في البحرية، في بطولات في الطيران، في بطولات في سلاح الإشارة، في بطولات في كل الأسلحة حدثت في حرب الاستنزاف أيام الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر، وفي حرب أكتوبر بقيادة الزعيم الراحل محمد أنور السادات. مصر عظيمة. أما بالنسبة للصفحات اللي حضرتك بتقول عليها دي، الشعب المصري النهاردة أستاذ أحمد بجواعي واعي جدا وفاهم واخد بحضرتك، واعي بإعلامه، واعي بصحافته، واعي بكل شيء. احنا فاهمين كل شيء، يعني احنا فاهمين الغرض من اللي بيعمله اردوغان واللي بيعمله تميم واللي بيعمله الناس دي كلها، فاهمين مصر بتعمل ايه. النهاردة شوف قواتنا المسلحة، شوف السيد الرئيس بتاعنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح يروح يحضر كشف الهيئة بتاع الطلبة بتاع الكلية الحربية، مين عملها قبل كده؟ القوات المسلحة بتنتقى على أعلى في أعلى دقة. قواتنا عظيمة ورئيسنا عظيم وبلدنا عظيمة، ولا يمكن مصر تنكسر في أي يوم من الأيام مهما كانت الظروف، لأن مصر حميها ربنا. الحمد لله. أنا بشكر حضرتك جدا. أنا بشكر حضرتك جدا يعني لأخلاقك العالية. شكرا ليك. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم والقائمين على البرنامج والاستوديو والبرنامج العام المحترم. اهلا بحضرتك. الله يخليك. وتحياتي طبعا لحبيبنا استاذنا الاستاذ احمد رفعت، هذا الرجل المثقف. الله يخليك. شكرا. وطني جدا جدا جدا. شكرا لزوجك ربنا يكرمك. الله يخليك. سيادتك انا ضد اي انسان يخرج علينا في الاذاعه والتلفزيون ويقول الهزيمه المريره والنكسة الرهيبة ومصر اتمسح بها الأرض في 67. احنا ما كناش موجهين أفواه بنادقنا ومدافعنا لإسرائيل. إسرائيل اعتدت إسرائيل على الجمهورية العربية المتحدة عنوة وتحريضا وتعطيل للمسيرة التقدمية في مصر في 1967. احنا ما كانش فيه بيننا بين إسرائيل معركة على الإطلاق ولا اشتباكات بالاطلاق، ولكنهم اعتدي على هذه البلد المحترمه في 67. اما الجيش اللي تم الاعتداء عليه في 67 هو الجيش اللي انتصر في الاستنزاف في 73 وتدمير المدمره ايلات كان عيد بالنسبه للمصريين. بالزبط. كان عيدا حقيقا، لان انا عشته طبعا بنفسي سليم، لأن قبل ما أدخل الجيش كان بسنة سليم، لأن أنا دخلت القوات المسلحة في 12/9/68، وهذا التاريخ الوحيد اللي لا يمكن أتلعثم وأنا بقوله، لأن كان يوم تاريخي بالنسبة لي، لأن داخل حرب داخل أدافع عن بلدي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيخافش يا اخوانا يا بتو يا يا اللي بت يا اللي بتكتبوا وبتشيروا وتبعتوا لنا. احنا عقلياتنا انجلت واتنظفت واتجلخت واصبحت فاهمه الطير في السماء ده دكر ودنتايا. لو في طير في السماء حمامتين كده اقول لك ده دكر ودنتايا. فالرئيس السيسي ما بيخافش حتى من الموت نفسه. انا بقول له ما هو الرئيس السيسي ما بيخافش من الموت نفسه. واحنا كمصريين الموت ده بالنسبه لنا بقى عادي. جميل ان المصريين حتى يبقوا يعني واثقين قوي قوي في رئيسهم ويبقى عندهم ثقه كمان في نفسهم. انا بشكر حضرتك ويعني وعذرك للحبيه دي والحماس الجميل ده يعني حماس كل الوطنيين المصريين الشرفاء. يحكى عنا جيشاً الجيش المصري الجيش المصري اقبل به الدور بركة به الدور اقبل به الدور بركة به الدور. لا مجندر ولا نص مجندر المصري أسود الغاز وروش الماء نسور السماء وإلنا الجو وإلنا البر وإلنا البحر وطلع لك يا عدونا طلع كلنا فخر حيحكي أنا صح يا طبعا صح ونص. وطبعا كل تحية للمطرب الأردني عمر عبد الله اللي بالأغنية دي قدم مساهمة رائعة وتحية عظيمة للجيش المصري وللشعب المصري. طبعا بنتكلم على إيلات في بطولة تانية في تدمير ميناء إيلات ثلاث مرات الأردن وشعبها شاركوا أو قدموا خدمات في واحدة منها في الفيلم اللي احنا شفناه الشهير طريق الإيلات. وبرضه لازم نفكر الناس انه إيلات غير إيلات المينا. يعني المدمرة إيلات اللي بنتكلم عليها النهاردة ملاش علاقة بميناء إيلات اللي تم تدميره ثلاث مرات متتالية برضه في يعني انجاز عسكري ما حصلش في اي مكان في العالم. لكن برضه القوات البحرية هي اللي يعني تصدت للثلاث طبعا كانت موجودة في ثلاث عمليات مع رجال المخابرات الحربية كانت موجوده مع رجال المخابرات الحربيه لان هم اللي قدموا الضفاف على البشريه في تدمير الحفار في ساحل ابيجان اللي كان جاي يسرق البترول من سيناء وخليج السويس. القوات البحرية هي اللي عملنا النهاردة أمان في حماية الطاقة والغاز والثروات المصرية في البحر المتوسط اللي ممكن أي مجرم زي السفاح التركي ده يفكر أنه يطمع فيها في يوم من الأيام، لكن عندنا قوات قادرة أنها تحمي مصالحنا المصرية. الحمد لله ربنا أنعم علينا بثروات مهمة. يكفي أن حقل الزهر لوحده يعني مخزونه الاحتياطي 33 تريليون قدم مكعب من الغاز، يقدر يكفينا فترة طويلة الحمد لله لغاية ما ربنا ينعم بثروات تانية. لكن الثروات دي كلها هي اللي ساهمت في جزء كبير من التنمية اللي حصل دلوقتي، مع الإمكانات التانية اللي قدر الرئيس السيسي بطريقة أو بأخرى يوفرها. وإلا ما كناش هنقدر نعمل الطرق الموجودة دلوقتي، ما كناش هنقدر نستنهض. يعني ما احنا قدرنا نعمل نرجع ترسانة البحرية الإسكندرية في الإسكندرية إلى مستواها اللي كانت عليه فضل إمكانيات. عاملين مجهود خرافي، لو قلنا رقم الساعات اللي اتبذل عشان نطلع الفرقات الأولى والتانية الناس ممكن تتخض. الإمكانيات دي اللي ساهمت في إن إحنا نقدر عندنا يعني أسعار السكر ما نزلتش صدفة، نزلت بعد ما قدرنا نزرع أكثر من 360 ألف فدان بالبنجر، ساهموا دلوقتي عندنا أكبر مخزون احتياطي من السكر في تاريخ مصر، أدى إلى انخفاض أسعاره في كل مكان. الرز نفس الكلام، عندنا يعني جملة من الإنجازات تمت الفترة اللي فاتت ما جاتش صدفة، تمت لأنه في تخطيط بأفضل من الأول بكتير. عندنا ثروات ربنا بعتها لنا، عندنا قوة بقى بتحمي هذه الثروات. المستمع الكريم قبل الفاصل تكلم على أنه دخل الجيش في سبتمبر 68، يعني بعد أيام من العودة الرائد سمير نوح لما رجع بأول أسير إسرائيلي في الحرب، جابه كده من أفاه وعدى بيه شرق يعني من الشرق إلى غرب قناة السويس، اسمه كان يعقوب رينيه، وكان طبعا فتحة خير لما معلومات المصريين وشهيتهم فتحت بقى على أنه جبنا بقى أسرة من الضفة التانية. طبعا فكل التحية لجيشنا ولشعبنا، ونشوف بقى الحمد لله العزاء. الحمد لله نشوف يعني آخر تليفوناتنا اللي موجودة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل حضرتك بقى بصحة وسلامة يا رب. حضرتك بخير. معاكم ليلى طرابعة المصري. أهلا بيك يا أستاذة ليلى، تفضلي. والله انا بشكركم جدا جدا، وبشكر الكاتب الصحفي الكبير العظيم اللي بيفيدنا دايما بمعلومات الجميله الاستاذ احمد رفعت، وانا واحده من المستمعين، انا كل الاخبار بعرفها من البرنامج العام، وبشكركم جدا يا استاذه تنسيم واستاذه نوره وكل القائمين في البرنامج العام. شكرا لحضرتك. كل ما يفيد انا بعرف المعلومات، انا ما رحتش مدرسه، وكل المعلومات عن 6 اكتوبر والحرب وكل حاجه دي، التاريخ العظيم ده انا بعرفه بالبرنامج العام. ده شرف لينا يا استاذه ليلى. والله والله يا استاذه نوره وانتم استاذه تنسيم ورئيس الشبكه البرنامج العام، وكل بشكركم جدا، انتوا بصراحه السنه دي يعني ما شاء الله عليكم. احنا اللي بنشكر حضرتك وبشكرك، يعني يعني هنقول ايه ختامها مسك بقى في التليفونات. ربنا يخليكها. والله العظيم احنا انا بصراحه كل حاجه بعرفها من البرنامج العام، وبشكركم جدا، والسنه دي مهتمين ما شاء الله، كل حاجه بتحكي عن حرب اكتوبر، برامج ومسلسلات وفترات، وكل حاجه بتحكي عن 6 اكتوبر وحرب اكتوبر. اشكرك جدا، خليكم دايما دايما تسعدونا وتقدمونا. شكرا يا استاذه ليلى، شكرا لزوجك وشكرا لكرمك. شكرا. ناخد برضو اتصالات مستمعينا، لسه قدامنا حوالي يعني 4 دقايق ونص او 5 دقايق كده. خالد ناخد فيهم تليفوناتنا، نقول الو. السلام عليكم استاذه نوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر. طبعا يا حاج حسن اهلا بيك. الله يعزك استاذه نوره، استاذه تنسيم اهلا بحضرتك، استاذنا الكبير استاذ احمد رفعت اهلا بيك يا استاذ حسن، وكل يعني اللي في الاستوديو تحياتنا ليهم من الاقصر. اولا انا بضم صوتي لصوت الاخت اللي كانت بتكلم دلوقتي، انه فعلا يعني البرنامج العام حقيقه استاذ احمد احنا والله بنستفاد بامانه، يعني كلام واقع وكلام في الحقيقه، ومش بتجامله حد. يعني الاخ اللي بيتكلم في الرياضه ده، ويعني انا برضه يعني ما عجبني بصراحه. فكل التحيه اولا لرجال القوات المسلحه استاذ احمد، كل الحب والتقدير لقواتنا الجويه، قواتنا البحريه، وقواتنا كل الجيش. يعني استاذ احمد الجندي الاسرائيلي اللي احتفظ بالشهيد بتاع البغدادي عندنا ده، سيد زكريا، سيد زكريا ده اطلق عليه اسد سيناء، ده ليه استاذ احمد الشجاعه، ودائما المصري يتحط في اي مكان بيسد الزحمه. فتحيه لرجالنا القوات المسلحه. سؤالي استاذ احمد عن الجامعه العربيه تاني. طيب تفضل. الجامعه العربيه انا بصراحه يعني مش عارف، يعني الدوله اللي هي قاعده دي بتايد العدوان على سوريا وبتايد العدوان على العراق، يعني ليه ما فيش كده تغيير في الميثاق ولا بيسموه ايه الزحمه ده؟ ايوه ميثاق الجامعه. ما احنا لسه ايوه يعني هو محتاج يتغير فعلا. في وقفه للدوله دي يا استاذ احمد، لازم يبقى في وقفه. الله يبارك لك ويعزك يا رب. لازم انا معاك طبعا. لازم يعني هو التناقض عجيب ان سوريا بره الجامعه والدوله دي قطر دي جوه الجامعه. محتاج الموضوع يتصحح ومحتاج الميثاق يتغير. كل الشكر والتقدير لكم يا استاذ نوره. نعم نعم، كل الشكر والتقدير لكم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا للحاج حسن، ربنا يخليك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عبد العزيز الخرجلي من ابو منجول مركز شبراكيت محافظه البحيري. اهلا بحضرتك. سيادتك لو اتكلمنا على الجيش اذا كان ضرب ايلات يعتبر له عيد، انا بعتبر ان المفروض دي حاجه من حاجات حصلت بطولات للجيش المصري. دورنا على الجيش المصري من بداية مينا حتى الآن مرورا بصلاح الدين بمحمد علي الإمبراطورية المصرية وغيره، نلاقي المصري هو السبب في الكلام ده هو كله. والله واحد عارف وعارف مواقع حصلت للجيش في التاريخ، يعني لو احنا عملنا 365 يوم أعياد ما مش هتكفي البطولات المصرية. الناس اللي هم دلوقتي انت عارفة لولا 30 يونيو كان مصر هتحصل لها ايه؟ إن المفروض إن الشعب المصري كله يعلمه. كانت مصر مقسمة إلى 5 ولايات وكل ولاية مختصرة عن الثانية. بعد يعني كانت ولاية سينا بعد استقطاع جزء حل به القضية الفلسطينية، ولاية الأمازيغ في الوادي الجديد، وولاية النوبة في الجنوب، وولاية مسيحية في على نهر النيل من الجنوب، وولاية إسلامية على نهر النيل من الشمال. 5 ولايات مختصرة. وبعديه عاوزين ياخدوا الكلام ده كله، كان عاوزين نعملوا جيش موازي للجيش المصري من ابناء النخبه الممتازين بتوعهم، وعاوزين يحلوا الجيش المصري جزء منه اللي كان في سيناء. في لفحه بسيطه عاوز اقولها للاستاذ احمد. اتفضل. سيادتك في سنه 48 الجامعه العربيه خدت قرار ممنوع تجنس الفلسطينيين بجنسيه اخرى حتى لتضيح هويتهم وتضيع قضيتهم. راح مرسي في يوم من الايام وعمل جنسيه مصريه للجماعه الغجر اللي كانوا قاعدين في سيناء. ناس كانت بتلبخ وبتعمل اي حاجه عشان تنفذ مخطط لضرب مصر. والغريبه اللي انا بستغرب ليها مين الزعماء دلوقتي اللي بيتكلموا؟ ايمن نور انا اعرفه كويس وكنت بروح مكتبه لانه كان زميلي في مجلس الشعب. ايمن نور كان فاتح مكتب للتزوير والله، وعندي قضايا اعرفها كان بيصور فيها بطاقات لناس يدخلها تيجي تدي الناس بفلوس على يد اهلي. يجوا محمدين صباحي سنة 95 اترشح في بلده في بلطيم وكان من ضمن 6 صادف وطلع الأخير في التصفيات. دول كل مين اللي بيشتغل دلوقتي ضد مصر؟ ناس كلها مستفيدين وناس أرزوية. لو شفنا بالنسبة لمصر، مصر إيه اللي كان حيحصل فيه؟ كانوا عاملين جيش موازي، كانوا عاوزين يجيبوا محاماة بتوعهم ودخلوهم 6 أشهر في كلية الشرطة وطلعوا ضباط ويعملوا قادر للشرطة المصرية. عاوزين يودونا فين؟ كانوا عاوزين يودونا هناك تركيا تبقى فيها بيقولوا عليه. ما هو احنا موجودين واستاذ احمد موجود يا حاج علشان يرد على يعني او يفكر الناس زي ما حضرتك بتفكرهم كده بكل اللي كان هيحصل، وعلشان نقول الحمد لله ان احنا مصر ماشية في الطريق السليم والصحيح. قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ من سيبقى اسمه الأسطورة؟ من سيبقى اسمه الأسطورة؟ من أسوان للمامورة وقالوا ايه؟ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، يعني قبل ما أشكرك وإحنا عدلنا إنجازاتنا وإنجازات القوات البحرية المصرية، لكن يعني مش عايزة يفوتني إن إحنا في أسبوع المياه وإنجازات حصلة في وزارة البيئة وزارة الموارد المائية والري لحل مشكلة ندرة المياه، فده برضو من إنجازاتنا وإنجازات الدولة المصرية. ده حقيقة على فكرة. أنا نفسي وأنا في الجيش خدوني أشتغل في القصر السياسية عن أزمة المياه القادمة في الشرق الأوسط. شوفوا من أمتى، يعني قولي من 25 سنة أو أكتر، لكن قد إيه الدولة المصرية واعية من بدري. النهاردة الرئيس السيسي عندنا مخطط لأكثر من 90 محطة لغاية 2030 يا رب إن شاء الله للتحلية وتنقية المياه عشان يوصل بس معدلهم 6.6 أو سبعة داخلين على 7 من 10 من حجم المياه المخصصة للشرب. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. نميس أبو زيد مخرجة فترتنا النهاردة. وكل تحية مننا من أمام الميكروفون. كنا معاكم نورة السيد وتنسيم البدراوي.